السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأستكمل خاطرة ابن الجوزي رحمه الله السابقة التي كنا نتكلم فيها عن اللذة، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الماتع صيد الخاطر: لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، وما اللذة فيها إلا شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الإفضال على الخلق. وهذا ما ذكرناه في اللقاء السابق من الكلام عن لذة العبادة والتلذذ بالعلم وبطلبه وبحفظه، والتلذذ بالعفة وهي كالزهرة، والأنفة والحمية والقناعة وعز القناعة، فإن القانع في عز دائم ولو كان فقيرا، وإن الطامع في فقر دائم أيضا ولو كان غنيا، فالقناعة كنز لا يفنى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه جعل الله عز وجل غناه في قلبه. قال: وحلاوة الإفضال على الخلق. وأكم من رجل صاحب صدقة يقول أنه يحب ويستمتع بإنفاق المال أو في إنفاق المال أكثر ما يستمتع في تحصيله. ثم قال ابن الجوزي: فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذلك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. صلى الله على رسول صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه؟ بيقول لك: فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة. هل المطعم حقيقة له لذة ولا ليس له لذة؟ له لذة طبعا، له لذة تمام. ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشبه من يستخدمه الله عز وجل في طاعته ويوفقه إلى الطاعة، قال: من يرد الله به خيرا عسله. في رواية: استعمله قبل أن يموت. يعني عسله، عسله، خلاه عسل يعني طعمه حلو تمام. قالوا: كيف يعسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح قبل أن يموت. ده أنت كده إيه؟ حلو. فالعسل إيه؟ له لذة، له لذة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن مثل المؤمن مثل الأترجة، ريحها حلو وطعمها إيه؟ حلو. والتاني المؤمن النافع، ده الأول مؤمن النافع، مؤمن الغير نافع بقى اللي هو حلو في نفسه تمام، أو آسف اللي هو الشخص اللي ممكن ينفع ناس أكثر ما ينفع نفسه، اللي هو زي إيه؟ مثلا زي الريحانة مثلا تمام. الشاهد ان في في طعم حلو، في طعم حلو للاكل وللشرب وللمنكح والمال، لا شك ان كل ذا طعمه له التزاز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الدنيا حلوة خضرة، وان الله مستخلفكم فيها مش عشان تتمتعوا ولكن فانظروا كيف تعملون. في متع هتقابلها كده كده يعني. انت كده كده عشان تعيش هتلاقي حاجات لطيفة في هذه الدنيا. وقد يكون الإنسان يميل إلى شيء في هذه الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم إيه؟ الطيب والنساء، تمام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، يحب الطيب نعم، ولا يرد الطيب أبدا صلى الله عليه وسلم، ويحب النساء صلى الله عليه وسلم. أيوه هو قال كده على الكسف، تمام، هو قال كده صلى الله عليه وسلم كان بيحب النساء. طب بيحب النساء اللي هو إيه يعني؟ تمام، اللي هو إيه؟ اللي هو زوجته، تمام، أو من أراد أن يتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين كم زوجة؟ اتجوز كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 مرة تزوج دخل بيها، يعني 11 زوجة تزوجها ودخل بيها، تمام، لأن في زوجات ما دخلش بيهم، تمام، كانوا اثنين فجمعهم تلوم كلهم 13، واضح؟ وأنا وده لا حرج فيه بالمناسبة، لأن أنا بقول مثلا أن هو صلى الله عليه وسلم هو بشر، فكان يحب من الدنيا ما يحبه الرجال يعني، تمام. فالرجل ممكن يحب النساء ولا مش ممكن؟ بس ينضبط بالشريعة، يعني هو في ضابط. إيه هو؟ اتجوز. وانت حد قال طبعا اتجوز إن كنت إيه؟ أنت قادر فاتجوز. طبعا أنتوا جاي في دماغكم دلوقتي إيه؟ التانية، أنا بكلم عن الأولى أصلا، تمام. طب بعد الأولى، تمام، إن كنت أنت قادر وعندك الشروط لأخرى، تمام، إيه اللي يحصل؟ نتكلم، ماشي. لا مش بعد الآية، لا لا لا لا، العدل اللي مش موجود هو عدل القلب. بمعنى إن الرجل أكيد لو تزوج مثلا من امرأتين مثلا أو ثلاثة أو أربعة، أكيد في واحدة بيحبها أكتر. النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا دايما في النبي صلى الله عليه وسلم مش فينا إحنا، عشان خاطر إحنا برضو إيه، تمام، هيفضل كل شوية حد يطلع يقول لك أصل وأصل وأصل وأصل وأصل في حاجات ملهاش أصل، بس خلينا في النبي صلى الله عليه وسلم. مين أحب النساء ليه؟ عائشة بس، تمام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا قسمي في ما أملك، تمام، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. أحب العائشة هو يحبها أكثر من غيرها، تمام. ولكن الشاهد فين؟ أنا برضو مش عايز أفتح الموضوع ده قد ما أنا عايز أفتح موضوع آخر، أن الله عز وجل جعل لك مخرج، تمام. إيه هو؟ في أي حاجة حلال ممكن أنت تأتيها، تمام، وممكن تؤتى من موضع تاني ايه؟ حرام، صح؟ صحيح ولا مش صحيح؟ خلي بالك احنا برضو مجتمع في يعني ايه، فاسد في نفسه مفسد لغيره الا من رحم الله يعني، تمام، الا من رحم الله، واضح؟ فانت يعني تجد ان استهجان الحلال قد يتعدى يعني انا هقول لك حاجه، تمام، لو واحد انت تعلم يعني من باب ضرب المثال، رنا الراجل جيت قلت لك مثلا فلان الفلاني ده متزوج اربع نساء، ها، فلان الفلاني ده متزوج اربع نساء، اوبا، ها، صح، هيحصل نقطة. وطبعا لو واحده اللي بتسمع الكلام ده، نسال الله عز وجل ان يسترنا، تمام، حد ايه هتاخد موقف جدا ازاي يعني، رغم ان هو ايه ما فعل الا ما هو جائز، تمام. تقول لك لا، يعني هو مين يقدر يا ستي؟ هو عدل؟ لا اكيد ما عرفش. طب الاربعه مبسوطين؟ لا ده اكيد مش شربهم حق يعني، لا ما مش شربين حق يعني، لو هم عارف اللي ابوها راضي وانا راضي مالك انت ومالنا يا ايه، يا مش عارف كان مين اللي القاضي، ماشي، فهي عامله قاضي، ما هو الفاضي يعمل ايه قاضي برضه، واضح؟ فهي تبقى بس المشكله فين، تمام. هات لي بقى نفس الشخص ده، رجل كان او امراه، رجل كان أو امرأة، هل سيستهجن نفس الموضوع في الحرام؟ بمعنى الست دي، تمام، أو الراجل ده اللي استهجن على هذا الفعل، الفعل ده لرجل معين، هل يستهجن مثلا إن ابن جاره على علاقة بواحدة شباب؟ شباب، هل يستهجن التدخين مثلا؟ ربنا يتوب عليه. هل يستهجن تارك الصلاة؟ رغم ان اللي انا بقوله ده كله ايه؟ حرام، تمام؟ بس للأسف يعني، للأسف خلينا واقعين، مش كل الناس شايفة الدنيا من جهة الإسلام، مش كل الناس شايفاها كده، أحيانا بيبقى شايف الدنيا من جهات أخرى غير جهة الإسلام، فيستقبح في الإسلام ما هو مشروع ويزين له ما استحسنه الإسلام أحيانا، ما استحسنه الإسلام أحيانا. واضح؟ الشاهد أن ابن جوزي يقول إيه؟ يثبت أن للدنيا لذة، لذة المنكح أو لذة المأكل أو لذة المشرب، لذة جمع المال، ولكن هو ينفي أن طلاب الآخرة يشتغلون بهذا، ما بينفيش أن هم بيحسوا بحلاوتها، بينفي إيه؟ أن هم يشتغلوا به. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حبي بإلي من دنياكم الطيب والنساء، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ سيرته كم كانت تحوز، تمام، أو يستقطع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لحياته الشخصية قد إيه؟ شيء ضئيل جدا، صح؟ ده هو ما بين الجهاد وما بين تعليم الناس والدروس والخطب وتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم وتوزيع المال والعبادة والصدقة والمقابلات الشخصية مع الصحابة أو مع الصحابيات اللي في عندهم مشاكل بعينها وتعليم ده وتعليم ده والخروج هنا وبتاع. ثم إنه يعطي المساحات الشخصية لحياته، شيء ضئيل جدا، شيء مش يعني شيء. ليه؟ لأنه صاحب هم، صاحب هم، فهو مش عايز عشان خاطر يجوز يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ولكن تزوج لأنه إيه؟ عايش، زوج لأنه عايش صلى الله عليه وسلم، وهو أطهر الخلق وأفضل الخلق وأكرم الخلق وأعف الخلق وتاج على رؤوس البشرية كلها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فبيقول لك فأما الالتزاز بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة. اللي يفضل يعيش عشان خاطر ده، ده جاهل، جاهل، جاهل، لأنه بيقول لك لأن ذلك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. أنت بتتجوز أو بتاكل أو بتشرب ليه؟ لوجود احتياج مش الاستمتاع. فإحنا بناكل عشان إيه؟ نعيش، بنعيش مش بنعيش عشان خاطر ناكل، وبنشرب عشان نعيش مش بنعيش عشان نشرب، وبنشتغل عشان نجيب فلوس عشان خاطر نعيش ونصرف فنعيش عادي حياة مستقيمة، مش عايشين عشان خاطر نجيب فلوس، وبنتجوز عشان خاطر بنعيش ونجيب ذرية ونربيها عشان خاطر الحياة تكمل، مش عشان خاطر مش عايشين عشان خاطر ايه؟ نتجوز. وإلا اللي عايش عشان خاطر يأكل ويشرب ويمشي مع دي ويتكلم في التليفون مع دي ويخرج مع دي ويعمل إيه هنا ويلبس ده جاهل، جاهل، ولو علم ما كان ذلك حاله لا يكون هذا حاله. بل كلما ازداد علم الإنسان بأمر دينه وبأمر الآخرة كلما هانت عليه الدنيا، هانت هانت هانت هانت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب ووجد له رث الهيئة نايم على حصيرة، تمام، ومرتبة كده حشوها ليف ومربوطة بحاجة ومأثرت جنبه النبي صلى الله عليه وسلم، فدمعت عيناه وقال يعني كسرى وقيصر يتنعمان فيما هم فيه من النعيم وأنت على هذا الحال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم له قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ لماذا؟ هو يعلم ما هي الآخرة ويعلم ما هي الدنيا، وبناء عليه هانت عليه الدنيا، هانت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. لو تعرفوا اللي أنا عارفه وضعي يختلف، كنت هتبكوا كتير وهتضحكوا قليل، والمتع البديهية اللي انتوا بتبقوا نفسكوا فيها ما كنتوش هتعرفوا تعملوها حتى لو كنتوا باشرتموها. هتعملوا حاجات كويسة بس مش هتعرفوا تعيشوا كويس، وهذا لضعف نفس البشرية لا تستطيع. فأكرمنا الله عز وجل أن ما علمنا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما ازداد العلم بالآخرة والعلم بدين الله عز وجل وبشرع الله وهذا يختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. يعني لو كان عندنا علم بده احنا ما عندناش علم ده. احنا في فضل للصف الأول والنداء والأذان وبتاع صح؟ استخيل نفسك تدخل مسجد كده تلاقي الناس قاعدة تمام وبيعملوا قرعة ومشكلة بقى ايه يا عم لا انا بقص لا ورب كعمة هيحصل انا اللي في الصف لا والله العظيم بس انا جاي وخناقة بقى خناقة مشكلة جامدة ايه ده ومين الصف الاول ومش من الاصل يعني ده امتى يحصل ده لو عرفنا لو عرفنا ده يحصل وتنزل بقى بلاب ساعة تمام ليه عشان نستاهم بقى ما احنا مش وانا جاي اقسم بالله قبل الاذان بثلاث ساعات ورب لا لا لا لا تدخلوا اسمي معاكم في القرعه وبتاع فيلم بقى ليه ما هو يعلم بس هو يعلم ما يعرفش ما يعرفش عشان خاطر كده الوضع اختلف تمام. الله عز وجل يقول ايه قال ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون الوضع كان اختلف. قال ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون. قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون تمام كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون لا لو يعلمون لو يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ما يستويش. لذلك هذا شغل الجاهل هذا شغل الجاهل انه ينشغل باللذة وينشغل بلذة الدنيا. لا اقول ان انت يجب الا تتلذذ تلذذ بالدنيا بس ما يبقاش ايه ها شغلك. عارف الناس بتصحى كل يوم الصبح رايح فين راح شغله تمام ده شغل يرجع من البيت تمام قاعد ما يفكر لو عملنا الشغلانه الفلانيه شغل حتى وهو مش بيباشر بايده بس هو ايه شغله شاغل دماغه بيه. فانا مش بنقول الشرع مش بيقول لك ما تاكلش ما تشربش لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه قال لما دخل ثلاث شباب وسالوا عن عبادته فكانما تقالوها فقالوا يعني هذا ما تقدم هذا نبي الله عز وجل قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيعني ولكن احنا نحتاج يعني نعمل عبادات اكتر من كده. فقال احدهم اما انا فاقوم ولا انام والثاني قال لك انا اصوم ولا افطر وقال الثالث انا لا اتزوج النساء انا انقطع للعبادة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني تمام دي السنه ده الطبيعي. فانت مش ما تستمتعش لا استمتع ولكن استمتع وانت ماشي في الطريق ما توقفش لده. تخيل انت نفسك رايح رحله مثلا رايح فوانت رايح الرحله بتاعتك طالع من هنا مثلا لمكان معين رايح مثلا اي مكان من هنا من مصر الى مثلا اي حته رايح جنوب افريقيا تحت حلو او رايح مثلا اسبانيا فوق واخدها بري وانت ماشي عديت كده على بلاد واحده اول ما عديت لقيت هنا ريست هاوس حاجه يعني ما حصلتش تجنن فهمت بس ده انا ما قعدت فيه يوم واثنين وثلاثه واكلت وشربت وطبعا اكلت وشربت دي اسكندراني تمام عشان بس انا عارف ان الناس ده ولا انتوا بتقولوا ايه اكلت وشربت ماشي اكلت وشربت وعمل ماشي من غير كمان الف كمان شلتوا الالف ده ايه الافتراء ده يا عم تمام فانت دلوقتي خلاص انت عجبت جدا وكان في فندق وقعدت فيه يومين ثلاثة أربعة خمسة وبتاع وبعد كده افتكر والله ده رايح فين ده رايح اسبانيا صحيح نمشي نمشي فشويه قمت لقيت برضو بعدها 400 600 700 800 كيلو لقيت برضو حاجه وقفت فيها وبتاع. تخيل متخيل ان واحد ممكن ده ممكن سفر عاقل يعني، ده ممكن واحد عاقل يعني انت ممكن تستعقل نفسك تمام ان انت عملت كده؟ مستحيل ده، بل بالعكس ده انت هتبقى اي ريست هاوس انت عايز تدخله هتبقى حابب ان انت تعمل ايه؟ تخلص فيه بسرعه لان الطريق طويل قوي، فانا ما عنديش ما فيش قيمه ان انا اقعد جوه ويعني وباتلي يومين ثلاثه، لان انا لما خرجت كنت خرجت رايح مكان معين، ما كنتش رايح استمتع في الطريق. ايوه بس الطريق فيه حاجات حلوه، ايوه من عارف انه فيه حاجات حلوه، بس انا مش طالع عشان الطريق يعني، ما جيتش عشان الطريق، هو طريق حلو انا ما عنديش يعني يا ربنا او السفلته حلوه والشغل لطيف وعاملين كباري حلوه ويعني مش حلو لطيف يعني. بس انا ما جيتش عشان ده، انا عايز اوصل، انا عايز اوصل. فهي دي مشكله الانسان يغفل عن الهدف اللي هو رايح له. انت لماذا خلقت؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت مخلوق لده. طب لاذا عبدت الله عز وجل اين تصل؟ الى الجنه صح. بس وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، تروح هناك لربنا سبحانه وتعالى تمام في الجنه. طيب لما انا بقى مع كده ومع ده وما ده، ما بقولش ان حتى حاجات محرمه تمام، حتى لو كانت حاجات مباح ما ينفعش هتعطلك، وكثره المباح تشغل. اه طبعا كثره المباح تشغل رغم ان هو مش حرام، بس كثر المباح يشغل. الاكل جميل حلو لطيف، هتاكل اكتر من اللازم هتتعب، هتشرب اكتر من اللازم هتتعب، هتعمل اي حاجه اكتر من اللازم هتتعب وهتعطلك، وكان المفترض تعمل حاجه مش هتعملها. ليه؟ مش بقول عشان خاطر انت عملت حرام، عشان عملت مباح اكتر من اللازم، فضلا عن ان انت تعمل ايه حرام، دي تبقى مصيبه تانية، مصيبه تانية. واضح الشاهد؟ افتكرت ايه قول الله عز وجل لسيدنا موسى، واصطنعتك لنفسي. عارف انت لو تحس دي ان ربنا خلقك لماذا؟ حكي تعبده، اصطنعتك لنفسي، فانت مخلوق عشان تعبده فعبده بقى، وكل اللي انت نفسك فيه هناك موجود، فمفيش حاجه تعطلك. اصطنعتك لنفسي، اسال الله عز وجل ان يخلصنا لنفسه سبحانه وتعالى. اللهم امين. يقول: فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فجغل جاهل باللذة. عرفش اللذة، عرفش حلاوة الصلاة ولا جمال العلم ولا حلاوة غض البصر اللي أجمل من إطلاق البصر. والله والله والله العظيم أقسم بالله غض البصر لذته أجمل من إطلاق البصر، أجمل إن تبقى معدية واحدة قدامك وهي يا عم جميلة وعلى عيني وعلى راسي حلو، بس انت جواك الامتثال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم أجمل، فتبقى بتغض بصرك وبتبص في الأرض كده وبتبتسم فرحان بتوفيق الله عز وجل ليك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وغيرك يقوم باصص فرحان انه ايه بص عليها. شوف بقى ده فرحان بايه وده فرحان بايه، ده الفرح ده محتاج لوحده هو ايه كمان فرح. يعني انا وفقت الطاعة فافرح وانا فرحان ان انا فرحان، فرحان ان انا فرحان بطاعة ربنا، اني امتثلت لكلام ربنا سبحانه وتعالى. لان فيه واحد تاني لما فاته الذنب اكتئب وزعل وحس ان هو استقطعت من حياته شيء يعني حاجه مش عارف تستقيم بها الحياه، ينزل يدور على حاجه يشربها ما لاقيش، يقلب الدنيا يقول لك الدنيا صحراء، رحت لده ما لقيتش وده ما لقيتش وده ما لقيتش وده ما لقيتش، ايه البلد كلها تابت ولا ايه؟ يلا ايه الناس دي ولا كلهم اتمسكوا ولا ايه بالظبط ايه ده؟ تمام. واحد تاني في نفس الوقت عمال يدور على المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده، بيدور على المسجد التاني اللي ما لسه ما اقامش فيه الصلاه ولا بيجي يزيل صلاه الجماعه، فده شغله الشغل، فرق كبير فرق كبير. وده مش لازم يكون درويش، واحد يحب ربنا بس، جعل الآخرة تهمه بس، وعايش عادي بياكل وبيشرب وبيصيف عادي، بس هو بيحب ربنا مركز في دي. يقول فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذلك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. بعد كده يقول لك إيه بقى؟ قال وأي لذة في نكاح. تعالوا بقى يعني هو إيه يعني، خد أقول لك يعني، عارف لما أجيبك على الكاميرا اتنين ويقول لك تعالى بس معانا تمام، خد أقول لك أنا بس، وأي لذة في نكاح، تعالى جوازه بتاعه، وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، ثم تثمر الضعف في البدن. واحدة واحدة هو بيقول لك ايه تمام، هو يفترض يعني واحد قال له لا بس في لذة، فتعال انا افهمك، ما هو برضو الناس الكبيرة دي ليها ايه تمام، ليها ليها دماغ توزن تمام، ليها دماغ توزن. فبيقول لك واي لذة في نكاح الجواز يا عم اللي انت صبح وليل عمال تفكر فيه ده تمام، اي لذة فيه، حلو جميل ولطيف كل حاجه، بس تعالى بس تعالى خد اقول لك عشان تكبر الموضوع، اصل بيني وبينكم ساعات الناس بتقعد تكذب كذب ويصدقوا بشكل جماعي الكذب، مش عارف اتكلم ولا ما اتكلمش، بس بفكر ما اتكلمش يعني في امثله في دماغ الواحد والله نفسي اقولها، بس فعلا الناس بتكذب وبتصدق كذبتها خالص. فيقول لك واي لذة في نكاح، وهي اي لذة قبل المباشرة لا تحصل، يعني وانت نفسك تتجوز، نفسك في واحدة معينة بعينها تمام، هل في لذة في اللحظة دي؟ لا، ده لوعة واشتياق وألم و و و هتحصل بقى ولا مش هتحصل، وتمشي ولا مش هتمشي، وحتيجي ولا مش هتيجي، واي لذة يعني في ذلك. بالعكس ده كله ايه، مفيش حاجة حصل، وهي قبل المباشرة لا تحصل. طيب حصل، قال وفي حال مباشرة قلق لا يثبت، يعني ايه متعة النكاح كلها في ايه بالنسبة له، يعني بالنسبة لهذا الشغوف في الاعفاف، صح؟ هو ده اللي هو ايه يعني، دقائق معدودة تمام، لو كان مثلا عنده ابناء ولا حاجة فهو يحتاج ان يأتي بوقت وببيت يعني وقت غير الوقت وبيت غير البيت عشان خاطر يستطيع ان يفعل هذا الامر مع زوجته حلال، لوجود اطفال في البيت وده هم وده يطلع، ولو عيال صغيرة تبقى مصيبة وده يعيط وده يعمل قلق تمام، وفتره معينه اصل انا راجع تعبان وما اعرفش ايه، اصل هي مريضه ودي تبقى قلق قلق، مفيش حاجه تثبت، مفيش حاجه موجوده، غير ان الموضوع كله ايه دقائق معدوده تمام، مش عمر يعني تمام، مش عمر. وهو في حال مباشره قلق لا يثبت، وعند انقضائها خلاص كأن لم تكن ولا حاجه. قال طب ما انا كنت لسه بقى نفسي وبتاع وبتاع، خلاص تعال له بعد الدخله بيومين ثلاثه وبتاع، هتلاقيه قاعد على القهوه تحت، جيبه بقى من تحت تمام. ليه؟ لان هو كان حاسبها غلط، ما فيش حد بيعمل كده، هو اصلا يعني هو غلطان يعني، هو ممكن نبقى نتكلم في الموضوع ده بتفصيل اكتر، ولكن في الجمله هو فكر بشكل غلط، فاللي هيتجوز عشان كده فهذا الامر قبل الزواج مش موجود، وفي الزواج سريع ولا يثبت تمام، وفيه قلق شديد، وبعد ما يحصل كأن شيئا لم يكن، ثم يثمر الضعف في البدن. ما هو ده من صحتك، ما هو ده من صحتك طبعا، ده ابن الجوزي اللي بيقول مش انا تمام، ده من صحتك، كله من صحتك صح. ساعات انا بص كده الحاجة بجد يعني، والواحد يعني مش عنده 140 سنة يعني، تمام. أبص كده على صورة من 10 سنين، ياه ده الواحد كبر. تمام، العمر بيجري، لا العمر بيجري وبي كده. يعني انا عايز اقول بس الشباب اللي عمره انت مش تتخيل، يعني احنا مضحوك علينا رسمي رسمي، يعني احنا انت تبقى دايما شايف العمر طويل، بالذات لما تكون لسه مثلا ايه يعني ما وصلتش ل20 او تحت ال30، تحس ان لسه يا لسه كتير وبكره اكبر. انت حرفيا بكره هتكبر، يعني لو انت الكلام ده يوم الثلاث فانا بقول الكلام ده فانت هتكبر يوم الاربع. الاربع بتاعك ده هتكبر فيه، تمام. ففعلا عمر سريع بشكل انت لا تتخيله، مره واحده كده تلاقي نفسك تلاقي شعرك ابيض، وتلاقي ركبتك وجعتك وبقيت تنزل بشكل مختلف على فكره، والكلام ده ما بياخدش كتير يعني. فانت لما حتى تجد رجل شيخ في شيخ يعني سنه كبير، انت ممكن تكون متوقع ان ده مثلا بقاله كتير عايش قوي، لا لا لا لا لا، عايز اقول لك ان 60-70 سنه دول بيعدوا كده بيعدوا كده يعني لا شيء، واضح. فبيقول لك ايه، واي لذة في نكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، ثم تثمر الضعف في البدن. ثم قال واي لذة في جمع مال، سيبك يا عم من النكاح خلينا في جمع الفلوس، قال وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة، فإنه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه، يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله إلى كثير. يقول لك طب تعالى بلاش الستات بلاش الجواز، خلينا فين، خلينا في الفلوس ماشي. يقول لك إيه، وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة، يعني لو هو مش موجود فانت تعبان صح، انت نفسك فيه، طب سكت بقى وجوده، فانه مستعبد للخازن، اللي معاه فلوس مستريح، مش مستريح، عارف ليه؟ عشان معاه فلوس. اول مره عظيم، انا عارف ان ممكن حد يقول لك خلاص انا عايز اتعب بفلوسي يا عم، انا هتعب بفلوسي. عارف ليه يقول لك نفسي حد يقول لي فلوس غيرتك، نفسي نفسي يا ماما. فلا، اللي معهوش فلوس ممكن يكون تعبان شويه بس اللي معاه فلوس مستريح، لا مش مستريح، برضه تعبان، برضه تعبان. ليه؟ لان هو عايز يحافظ عليه، مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه. ما هو هيخلص، ما هو اللي مرتبه مثلا 1000 جنيه بيعيش الشهر بكام؟ ب 1000 جنيه صح؟ طب اللي مرتبه 30000 جنيه بيعيش الشهر بكام؟ ب 30000 جنيه. طيب اللي مرتبه بقى 1000 جنيه عنده الدنيا اغلى، تمام، عزيزه عليه اكتر يعني، ولا ابو 30000 جنيه؟ ها ابو 30، ابو 30 الا من رحم الله. طب انه ابخل، ابو 30، ابو 30 ابخل الا من رحم الله. ليه؟ لانه ده دنيا، فبقت عزيزة عليه، مش عايز ينزل، مش عايز يرجع زمان زي ما كان ايام الكحراتة، خلاص بقى لعبت بقى، مش عايز الا من رحم الله. في ناس ما بتفرقش معاه، واضح. بس هو ايه، انت ممكن تشوفه من بره اكيد شبعان، عايز ايه تاني اكتر من اللي عنده ده، ده عنده حاجة طبعا. هو ده احنا بنتكلم عن حد ده فرحمه الله يعني، خلاص هنوقع عليه، تمام، انما بنتكلم في العموم يعني، انه عايز ايه اكتر من كده. ده لو صرف كل يجيب لك لعيب كوره ولا يعمل لك معرفش، يقول لك ده لو بياخد في الشهر قد كذا وجاب الاجوان قد كذا ضربها في معرفش ايه قد كذا يبقى معاه قد كذا، تقسمهم بقى على لو مات عنده 60 بيحسبوا له، لو عاش قال لك لو معاه ما خدش الا الفلوس بتاع دلوقتي دي تعمل معاه ده بس، وعاش كل يوم يصرف 160000 جنيه، يموت وهو لسه معاه 5 مليون جنيه في البنك. طبعا هو في اللحظه دي فين؟ هو مات في الامعاء بالنق والقر اللي احنا بنعمله تمام. بس انا بتكلم فين ان ممكن انت تشوفه شبعان مش عايز حاجة تانية صح، وهو عمال يجري عشان ياخد اكتر. طب ياخد اكتر ليه؟ ما هو خد تمام. هو كده يدعوه ايه؟ قليله الى كثيره. عايز تاني لحد ما يموت وهو لسه مشبعش. اذا كان لابن ادم واديا من ذهب، من ذهب، وادي من ذهب، لتمنى ثانيا. عايز تاني. ولو كان له اثنان لتمنى ايه؟ ثالث. ولو له ثلاثة هيبقى عايز الرابع، ولو له اربعة هيبقى عايز الخامس، وما بيشبعش ابدا. لا يملأ ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. ما يكفيهوش ابدا، الا ان هو امتى هيكتفي؟ لما يموت، لما ينزل في التراب، او يجعل الاخره همه فلا يرى لكل ذلك قيمه، وان كان يستمتع بما حصله منه ولكن لا يعيش من اجله. كان الشيخ يقول كده، انا عايز الدنيا تبقى معاك وكتير بس تحت رجليك مش في قلبك. يقول واي لذه في جمع المال فضلا عن الحاجه، فضلا عن الحاجه، فانه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله الى كثيره. ثم قال واي لذه في المطعم. خلاص يا عم بلاش الستات والجواز وبلاش الايه الفلوس، خلينا في الاكل والشرب. واي لذه في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه. ميت انت من الجوع مش قادر وداخل البيت واقع تمام، ومامتك بتقطع السلطه ولا زوجتك بتقطع السلطه، انت بتاكل ايه؟ القشر اللي بترميه في البتاع، يعني اي هاتوا اي حاجه تمام. عارفين اسمها ايه الكور دي؟ اسمها ايه؟ كفته داوود باشا باينه صح، اللي بيحطوها في صلصه في الاخر. انت تخش تعمل ايه؟ هي موجوده على جنبك لسه ما اتحطتش، انت عمال انا هستنى، لا استنى هستنى عشان خاطر تقوم فاتح الثلاجه جايب اي حاجه، اي حاجه هي بتحط، بس انت واقع. طب لقيت ساندويتش مثلا قديم ولا حاجه، ما فيش مشكله، سحليه معديه هتاكلها تمام، اي مش هتفرق، مش هتفرق معاك. ما هو ما فيش، عند الجوع بناتي على الاخضر والايه واليابس، ما بتفرقش معانا، كله بيستوي. قال وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه. طيب لا احنا لا جعانين ولا حاجه، اللهم لك الحمد، الدنيا ماشيه زي الفل تمام، انا مش جعان، انا كلت اللي شبعني، انما جاي دلوقتي ايه؟ تجويد بقى، ده تحسين و يعني اكرام لجسمي اللي شايلني وقاعد معايا بقاله فتره تمام. قال فاذا ازداد الاكل خاطر بنفسه. حتى قبل كده اكل لغايه مش قادر، مش عارف انام، وقرر ان هو يدخل جوه الحمام يحط صبعه في بقه عشان خاطر يستقيء لانه مش قادر. عارف بلاش خلاص بلاش اسال، مش مستني حد يرفع ايده طبعا، بس انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ عارفين بيحصل، ممكن انت تفضل تاكل. انا ايه اللي انا عملته ده اصلا؟ انا ايه دي جريمه، انا ما اتغديتش تمام، انا كنت داخل حرب عالميه رابعه يا مش قادر ليه؟ فخلاص بيقول لك لا انا اتغديت وتعشيت تمام وفطرت يعني في وجبه واحده تمام، وهو بقى عايز يهضم فيقوم شارب عليها حاجات كتير فبيزود، انت معدتك هتروح فين تمام؟ ده عنده مشكله. طب يهضم، هضم، اخباره ايه؟ قاعد بقى في الحمام، ما هو بينزل المستودع الطعام اللي هو اكله تمام، وتلبك معوي ومصيبه تمام. فهو داخل لو انت جعان يعني مش هتلحق تستمتع بيه، ولو شبعان الفول واللحمه تمام اخرهم ايه؟ الحته دي صح؟ حلوه. بص انا هطلع معاك، حلوه صح ولا لا؟ حلو، بس قد ايه؟ ثانيه، ما بيعش فيها دين واكل حرام، ما بيعش فيها ديني واكل حرام. انا ما بقولش ان هي وحشه، لا الفول مش زي اللحم، خلينا نتفق تمام، ده فول وده لحم، هنمثل على بعض تمام. يعني مش هطلع برضو اقول لكم ايه، نعم اخوتي في الله، وما الذي ما هو درس دين بقى لازم يبقى فيه ايه شويه كلام كده، هل ترى النساء يا نساء دول نساء اهل الدنيا تمام، لو رايت النساء الاخره تجد انك يعني ما اعرفش ايه وبتاع، ونحن ابناء الاخره، لا مش هنمثل على بعض. احنا عندنا اصل في دروس من النوع ده اللي هو ايه، تطلع من الدرس هو انا كنت قاعد يعني، يا اما مش مصدقه يا اما مش مصدق ان ممكن يكون في كده، او على الاقل انت يائس من ان انت توصل للمرحله دي، لان انت بشر وهو كان بيقول كلام فاضي مع احترامي الشديد اللي بيعرض اي عرض، ولكن انا كبشر اتمتع بهذه الدنيا يعني، في حاجات حلو في حاجات حلو، بس السؤال قد ايه، وابيع لها ابيع فيها ايه، هي دي القضيه، اصرف لها قد ايه من وقتي وابيع ايه عشان اخدها، مش ديني مش ديني. والا فعلا يبقى كده الواحد ما بيفكرش، يبقى كده فعلا الواحد ما بيفكرش. يقول واي لذه في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإذا ازداد الأكل خاطر بنفسه. وهنا أريد أن أذكر كلام لابن حزم رحمه الله في غاية في الجمال في هذه المسألة، مسألة اللذة، قبل أن نكمل خاطرة ابن الجوزي هي كادت يعني أن تنتهي يعني. يقول ابن حزم كتاب الأخلاق والسير، يقول لذة العاقل بتمييزه، ولذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والواطئ بوطئه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره، وبرهان ذلك. ثم أكمل جيب الكلام الأول، هو بيقول لك إيه؟ لذة العاقل بتمييزه، إن العاقل صاحب الحكمة هو عارف إنه عاقل، عارف صاحبك اللي هو الكونسلتنت هايل ده، المستشار الرائع ده، اللي هو إيه تيجي تقول أنا عندي مشكلة يقول لك طب أقعد قول لي، هو بيستمتع إن هو يقول لك إيه أقعد قول لي ويقول لك الحل تمام. الأم مش الأم دايما إيه تضحي صح؟ هل الأم غالبية الأمهات يعني ممكن ما تضحيش تمام؟ لا يعني هي تضحي وتضحي وتضحي وتتعب وتتألم عشان هي بتستمتع بنتاج ده، هي دي متعتها اصلا، والا مفيش حد بيعمل كده مع اي طفل غير لما يكون ابنه صح. لو كان ده عندها طبع مع اي طفل كانت عملته مع كان كل اي واحده ست عملته مع اي طفل، ولكن هو ده اتجاه ده، لان ده اللي يسعدها ان هي تشوفه كويس وتشوفه مبسوط وتشوفه فرحان وتشوفه على خير وتشوفه بهذه الهيئه، سعادها ده دي الحاجه اللي بتسعدها. فيقول لك لذة العاقل بتمييزه ولذة العالم بعلمه، العالم عنده علم فرحان به بيتلذذ بده، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده فرحان ومتلذذ بصلاته. كل ده أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والواطئ بوطئه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر حتى صاحب السلطة بأمره. بيقول لك وبرهان ذلك، والدليل على الكلام ده عشان بس ما تشككش في الكلام يعني، أن الحكيم العاقل والعالم والعامل واجدون لسائر اللذات التي سمينا، كما يجدها المنهمك فيها ويحسونها كما يحسها المقبل عليها، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثروا طلب الفضائل عليها، وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. الكلام ده مهم جدا يا جماعة. يقول لك إيه؟ برهان ده هو الإمام أحمد رحمه الله. مش اتجوز؟ ها؟ اتجوز ولا ما اتجوز؟ اتجوز تمام؟ يعني يعرف يعني ايه نكاح ولا ما كانش يعرف؟ يعرف. طيب هو الإمام الشافعي مش ماسك فلوس في ايده؟ ها؟ يعني عارف الفلوس صح؟ طيب هو الإمام مالك مش أكل وشرب ولا كانوا عايشين بالطاقة الشمسية؟ ما هو أكل وشرب صح؟ مش محمد بن واسع اتجوز ولا ما اتجوز؟ الربيع بن خثيم مش نام ولا ما نامش؟ نام. الناس دي مش كانت عايشة بتاكل وبتشرب وبيكسب وبيتجوز؟ مش شافوا ده؟ شافوه. طب ما هو لو كان أحلى كان إيه اللي حصل؟ كانوا كملوا فيه. ولا أنت فاكر إن كل الناس مش عارفة؟ فهم؟ إنما التاني بقى اللي الناحية التانية، هل هو عارف حلاوة الصلاة؟ مش عارف. أول حاجة ربنا يهديني ويصلح حالي، ولعلي لا أعرف، ولكن اللي يدوق حلاوة الصلاة ما يبطلش، لأنه ذاق لذة الصلاة. اللي يدوق لذة الصدقة ما يبطلش. وناس اهتدوا ثم رجعوا، كيف يا إمام؟ قيل لو كانوا وصلوا إيه؟ لما رجعوا. لو كانوا وصلوا ما كانوش رجعوا. يقول لك المغنية الفلانية والممثلة بعد ما قعدت كام سنة على هذا الحال ترجع؟ ترجع تعز على الخلاقة؟ ما تعزش. قال تعالى إيه في الشكر، واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إيه العذاب؟ حاجة من الاثنين، يا النعمة اللي اداها لك عشان تشكروا عليها دي يتعذب بها هي وهي عندك، يا تتاخد منك، يا إما تسلب تبقاش عندك فتتعذب. يا ريتني شكرت نعمة ربنا كان زمانها موجود. يا إما مش كان نفسك فيها خليها عندك وهعذبك بها. عشان إيه؟ عشان ما شكرتش. وإلا لو كان شكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى كان طرده؟ عيب. ده ربنا جميل، ده ربنا يطرد من أقبل عليه والله ما يحصل. قال صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض، ها؟ فأعرض الله عنه. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. رغم كانت الهيئة دين، رغم أن الهيئة كانت دين، بس بقت الهيئة دين والعيش ليس من أجل صاحب الدين. مش بتكلم عن شخص بعينه، أنا بتكلم عامة إن الهيئة ممكن تبقى دين بس العيش من أجل إيه؟ من أجل النفس، تحقيق الذات والمطامع الشخصية. بلاش مطامع يا عم، أهداف الجميلة الشخصية. بقيت أنت دلوقتي إيه؟ مسخ من بره شكل ومن جوه حاجة تانية خالص. ينفع؟ لا، امشي اطلع بره. أو تفضل قاعد جوه وانت عارف ان انت مش من اهل الدايره دي، فيبقى وجودك عذاب ليك، ما تستريحش الا لما تختار انك تكون غافل ومش مركز. تصهين عن نفسك، ناسوا الله ايه؟ فانساهم انفسهم، وما يدورش على مصلحه نفسه. اجتهد، هو بيقول لك كده. ما الناس دي داقت ومسكت فلوس واكلوا وشربوا وعملوا كل حاجه، ومع ذلك اختاروا ايه؟ اختاروا الدين واختاروا ربنا واختاروا الاقبال على سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع بن الخثيم بنته داخله تقول له ايه؟ يا ابتي ما لي ارى الناس ينامون وانت لا تنام؟ فقال لها يا بنيتي ان اباك يخاف البيات. أبوك بيخاف ينام، خايف أنام، خايف أنام فموت وأنا نايم. طبعا ده عنده احساس. انا وانت بقى نفهم الكلام ده فموش. انت بتخش تنام ولو في بركان انفجر تحت السرير وترتش كده على مرتبة من تحت تمام ولا حد وفيها في دفى طالع هتكمل هتكمل. هو بيحس انا ما حسيتش. هو حس على قد اللي يعرفه وانا حسيت على قد اللي اعرفه وغيري حس على قد اللي يعرفه. وكل ما علمك اللي يفيدك اللي كنت بتتعلمه عشان تقرب مش بتتعلمه عشان تجمع معلومات زاد، كل ما خشيتك وقربك من الله عز وجل زادت. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل ما تلذذك بالعبادات في الدنيا زاد فتقبل عليها أكثر، تقبل عليها أكثر. وكل ما دقل كل ما كل الصف حينزل فتعرض أكثر. يقول وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر. عشان خاطر كده ساعات تلاقي واحد كان خاربها خاربها بمعنى الكلمة وبعد كده التزم وتدين وبقى إمام زي الفضيل بن عياض مثلا صح؟ وكتير وكتير من عصرنا دلوقتي يقول لك ده انا صاحبي الشيخ فلان ده الله العظيم كنا بنلم بنبص يعني كن مش يعني مش عارف احكي لك والله بس عشان مكسوف مش هينفع احكي لك تمام مش هينفع احكي لك. ودلوقتي حافظ وحافظ وداعي وبيتكلم وتقي وبيبكي ايه اللي حصل في ايه؟ قال خياركم في الجاهليه صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقه. لو تعلم لو عرف لو عرف هيعرف فين اللذة بجد، هيعرف فين المتعة بجد، فين الحاجة الحلوة بجد، فين طيب العيش بجد. عشان خاطر كده اللي يدوق البعد لما تلاقي واحد بعيد قوي قوي كده هو اوعى تقول لا لا لا فيش منه فايدة انت عارف ده لو رجع والله يعبدينا كلنا. ليه؟ عشان ده المر ده المعصية بكل صورها. فلما يجي بقى بعد كده يقعد يتكلم في الدين هو عارف اللي فيها، ما هو عارف ده ايه وده مخرجه ايه ومدخله ايه ودنيته ايه، فمش جاي يقولك نصوص كده من فراغ، مش جاي يقولك الفتنة خطافة كده يعني عشان اراها. قال هو الفتنة خطافة او الفتنة خطافة يا جماعة نبقى ناخد بالنا من الموضوع ده لان انا لقيته في كتاب. لا هو شاف الناس بتتخطف حرفيا قدام عينه، هو ذات نفسه كان ايه مخطوف ولسه راجع فطلع الكلام من جوه. قيل لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم إيه عمر وهو أسلم وبقى الفاروق. لو حمار أبوه أسلم مش حمار وهو حتى حمار أبوه أسلم هو مش هيسلم وهو أسلم وبقى عمر بن الخطاب المبشر بالجنة يحكم على الاثنين. بس بالمناسبة لو عفاك الله عز وجل من التجربة دي ما تقولش لا والله أنا ملتزم ومتدين من الصغر، أنا بس رايح أدوق وأرجع تاني بس إيه عشان خاطر أعرف أحكم صح. لا أنت معافى ما تروحش، لا تروح إيه ما ترجعش. وكتير لما وقع والله إلى أن مات ما قامت له قائمة. ثم نصل إلى آخر الخاطرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنيت الفتنة على ثلاث: اللي بيتخطف وبيتفتن، يا إما واحدة من الثلاثة يا واحدة متفرعة من الثلاثة. قال النساء وهن فخ إبليس المنصوب. النساء وهن فخ إبليس المنصوب. طبعا ده مش مذمة للنساء، المرأة بطبعها إيه خلقت إيه جميلة يستحسنها الرجال والنساء. يعني ممكن لو بنت حلوة بنت واقفة وهي بصت ومبص على الايه على البنت الحلوة، يعني شفت ولد مثلا بيقول الله الولد ده امور قوي، انت اول ما تحصل كده هتبعد كده شوية في ايه في ايه اظبط ياض في ايه يا ارجل يعني قول لي انت ايه الاخبار. عمرك شفت ده ولا هتشوفه؟ لو شفته انا هشك فيك شخصيا تمام. انما ممكن بنت تلاقي بنت معدية اموت الله دي جميلة قوي صح ممكن، المرأة يستحسنها الرجال، ومش بس الرجال، ده النساء أصلا بتستحسن، يعني بيستحسنوا بعض، واضح؟ فيعني ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها حلوة جميلة، تمام؟ إكراما منه لخلقه، دي حاجة. ومن الحاجات التانية إنه جعل الله عز وجل فيها إيه؟ هذا الأمر فتنة. يعني إيه فتنة؟ يعني اختبار. اختبار لمين؟ ليها وللي حواليها. للي حواليها مثلا إن هم مفترض إن هم يغضوا بصرهم إيه؟ عنها. وليها هي لأن هي مختبرة، مفترض تستر نفسها، فهي هتستر ولا هتقوم كشفة؟ فهو جمالها ده إيه؟ اختبار لنفسها واختبار للي حواليها. فسيدنا علي بيقول النساء وهن فخ إبليس المنصوب، لأنه ممكن يجي يوسوس لها عشان خاطر تكشف نفسها، فتكون فتنة للناس اللي حواليها بعد ما يكون هو أصلا فتنها، واضح؟ وقد قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. أدي الأولى. الثانية والشراب وهو سيف، وهو سيفه المرهف. الشراب اللي هو إيه؟ الخمرة. خمرة تذهب العقل وتضيع كل حاجة. يعني لو فقدت أنت عقلك، تمام، عشان سكرت، إيه الأخبار؟ اللي يقتل بقى، واللي يسرق، واللي يضيع ويقطع رحم، وخلاص ما هو فقد عقله. بالمناسبة فهذا مذموم إن كان بخمر، فما بالك بمن يعطل عقله بغير خمر؟ مصيبة، مصيبة تانية. قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، في الخمر والميسر. قال والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فلوس، دينار والدرهم. الدينار اللي هو من ذهب يعني، والدرهم اللي هي من فضة. والله عز وجل جبل الإنسان على حب الخير، حب المال، وإنه لحب الخير إيه؟ لشديد. في حد ما بيحبش الفلوس؟ فيش حد ما بيحبش الفلوس. إيه يقول لك لا والله بحبش، لا بحبش. يعني حتى لو كان بيحب الآخرة فهو أكيد حيبقى بيحب الإيه؟ فلوس، طبيعي يعني، جدا يعني طبيعي. بس حب أكتر من الآخرة لو حصل هيبيع الآخرة عشان الفلوس. إنما الحب العادي الطبيعي هيعمل إيه؟ سيقبل على الآخرة ويأتيه من المال ما الله عز وجل يستعمله فيه. يقول والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. حاول الكلام كله على بعضه. قال علي بن أبي طالب بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا ما عاش. قال صلى الله عليه وسلم هلك عبد الدرهم، هلك عبد الدينار، هلك عبد القميصة، هلك عبد القطيفة، هلك وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. إن مال الإنسان في حياته للنساء فلا يعيش إلا من أجل تحصيل البنات البنات البنات البنات، ولو كان كبير. يعني يكون فاكرين الكلام ده بس للي حصل، أنا دايما بكلم إيه 16 و17 و18 و20، لا، و25 و30 و35 و40 و45 و50 و60 والناس عارفة. عشان بس أول ما أنت بتسمع كده تقول إيه أكيد ده بيكلم الشباب الصغير، لا، الكبير عارف إن أنا بكلمه برضه، عارف. بل فتنة النساء مع الكبر تشتد. اوعى تكون فاكر ان دي مرحلية وانت صغير كده اهو شديد عليك، وما تكبر اكيد بقى مش هفكر في الموضوع ده، هتبقى عمه كبير يعني. لا، كلما كبر سنك كلما اشتدت هذه الفتنة اكثر، الا من توقعها. فمن مال الى النساء لم يصف له عيش، كواحد كده كان انسان عمال يشرب من البحر عمره ما يبطل خالص، عمره ما يرتوي. ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، هيفقده. ومن أحب الدينار والدرهم وبقى الفلوس عزيزة عليه وعايش عشانها، هيعيش طول عمره عبد ما يرفعش رأسه أبدا. ومن مال عن كل ذلك إلى الآخرة جعله الله عز وجل على رأس هذه الدنيا تاجا، جعل غناه في قلبه، جعل غناه ورضاه بين عينيه. أتته الدنيا وهي راغمة، رزقه القناعة والرضا، فعاش وإن كان فقيرا فهو غني القلب، ولو كان غنيا فهو كريم بماله على خلقه. الشاهد، تمتع بعمرك، تمتع بعمرك بالإقبال على أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا كان أو نفلا، وبالإعراض عن نواهي الله ونواهي رسول الله صلى الله عليه وسلم حراما كان أو مكروها، تمتنع عن الحرام والمكروه، وهذا أيضا له متعة. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.